نوروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين بالقاسم محمد. وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قال سيدنا وإمامنا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام: أما إنه سيظهر عليكم بعدي رجل رحب البلعوم مندحق البطن يأكل ما يجد ويطلب ما لا يجد، فاقتلوه ولن تقتلوه، ألا وإنه سيأمركم بسبي والبراءة مني، أما السب فسبوني فإنه لي زكاة ولكم نجاة، وأما البراءة فلا تتبرغوا مني، فإني ولدت على الفطرة وسبقت إلى الإيمان والهجرة. من جملة المغيبات التي أخبر عنها الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه هذا الذي تحدث به في هذه المقطوعة والنص، أخبر أنه سيظهر، يعني يتسلط عليهم، شخص أعطى أوصافه ولم يذكر اسمه، أعطى بعض أوصافه الجسمية وبعض أوصافه العملية، فقال رحب البلعوم مندحق البطن، هذا بالنسبة إلى أوصاف الجسمية، يأكل ما يجد ويطلب ما لا يجد. بعدين الإمام سلام الله عليه قال فاقتلوه ولن تقتلوه، اقتلوه أمر، لن تقتلوه إخبار بأنه ما رح يسوون، ما رح يطبقون الأمر، وهذا ممكن، يعني حتى القرآن الكريم لما يتحدث عن اليهود يقول فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، بعدين يقول ولن يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم، ففعل أمر ثم فعل بأنه الجماعة ما راح يسوون إخبار عنه. مهم، وهذا مو بس هو، يعني حتى بعض المحدثين يذكرون بأنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم رؤية وبيده عصا ووضعها على بطن معاوية مرة، وسئل عن موضوع ما فقال اقتلوه وأشار بيده، لكن أين الناس وأين من يسمع كلام النبي صلى الله عليه وآله أو كلام الإمام أمير المؤمنين؟ وإلا لو طبق كلامهم ما وصل الأمر إليهم. زين، ثم الأهم من هذا قوله صلوات الله وسلامه عليه: ألا وإنه سيأمركم بسبي والبراءة مني، أما السب فسبوني وأما البراءة فلا تتبرأوا مني. ليش علل ذلك؟ فإني ولدت على الفطرة وسبقت إلى الإيمان والهجر. بحث أكو عند الفقهاء عند العلماء شنو الفرق بين السب والبراءة. احنا لما نجي الى الكلام من حيث اللفظ، البراءة انزك بكثير من السب، يعني هذا يقول انا ابرأ من فلان، زين هذا اسهل، يولا واحد يسبه طرف مقابل او يلعنه او ما شابه، طبعا السب أشد حسب الظاهر، لكن المعنى اللي مراد منه هذا الذي يقصده الإمام سلام الله عليه. من أبي الحديد المعتزلي لما يجي إلى هذا يقول ليش الإمام انطاهم إجازة أباح لهم أن يسبوه ولم يبح لهم أن يتبرؤوا منه. نقول احنا لما نجي إلى القرآن الكريم نشوف في القرآن الكريم البراءة من عادة البراءة من المشركين. إبراهيم الخليل عليه السلام يتبرأ من قومه لأنهم مشركون. القرآن الكريم يقول براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، أن الله بريء من المشركين ورسوله. فالبراءة يعني حسب الاصطلاح اللي وارد أنه البراءة تكون من الشرك من الكفر، البراءة تكون من الدين. البراءة يعني تقول من أتبرأ من فلان يعني من عقيدة فلان، من دين فلان، من عمل فلان. بينما السب لا، يعني ما بي هيك معنى. ولهذا يقول أباح الإمام سلام الله عليه لشيعته بالسب ولم يبح لهم بالبراء. حديث اللي موجود عند الفقهاء في أنه هل تجوز البراءة أم لا. بالنسبة للسب الإمام وضح المطلب. بعض من الفقهاء يقولون البراءة غير جائزة لهذه النصوص. مثلا نص ثاني أكو إذا دعيتم للبراءة مني فمدوا الأعناق وأمثال هذا. بعض من الفقهاء يتوقفون في هنا يقولون أنه لا، بالنسبة للبراءة يعني ما راح يصير أكثر من الكفر بالله تعالى. لا دام ما يصير أكثر من الكفر بالله تعالى، والله تعالى يقول إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وذلك أن عمار بن ياسر رضوان الله عليه ألقي القبض عليه من قبل المشركين في مكة، هو أبوه وأمه سمية، فالثنين الأب والأم ماتا تحت التعذيب رحمة الله عليهما. فظل منه ظل عمار، عمار بعد شاب هو راح يروح يموت بردة يعني، بل كت يبقى يقدر يقوم في أعمال حسنة، أعمال في خدمة الإسلام والدفاع عن الدين. فطلبوا من عند الجماعة على أن ينال من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فتكلم ببعض الكلمات، وأن يمدح آلهتهم، أن يمدح آلهتهم. في هل معنى هذا؟ طبعا هو اطاهم بلسانه ما ليس بقلبه، لكن مجبر يخلص روحه، نوع من أنواع التقية. يقول بعد هذا أطلق سراحه فجاء إلى النبي وهو يبكي. قال له النبي ما بك؟ قال سيدي ما تركت حتى نلت منك وذكرت آلهتهم بخير. يقول فأخذ النبي يمسح دموعه بيده وهو يقول لا تبكي، إن عادوا لك فعد لهم، يعني إلك حق أن تستعمل. فنزل قوله تعالى من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. يعني فرق، إذا ولا بعض اشتباه يصير عندهم، يقولون أن التقية نفاق وهو غلط. يعني مو كل فرق بين اللسان وبين القلب هو نفاق. النفاق أن الإنسان يقول الإيمان والإسلام بالقلب يتظاهر، العفو باللسان يتظاهر وفي قلبه هو كافر، هذا منافق. وأما بالنسبة إلى التقية بالعكس القضية، في قلبه مؤمن، في قلبه معتقد بالله تعالى، معتقد بالحق وأهل الحق، لكن يصير مجبورا بلسانه يعطي عدوه حد ما يريد حتى يتخلص، بس هو باقي مستقر قلبه وللإيمان. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، هو هذا نوع من أنواع التقية، يعني كتم الحقيقة. وقال رجل من آل فرعون يكتم إيمانه، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ لو قايل لهم أنا من أتباع موسى واعتقد به كانوا يضربوه، كانوا يقتلوا، لكنه شي سوي على أساس من عندهم ويدافع عن موسى عليه السلام. فعند مجال في هذا الباب هذا الموضوع أكو كأنه الفقهاء عندهم قضية يقيسون عليها البعض، يقولون أنه مسيلمة الكذاب، مسيلمة من بني حنيفة، وكان يقول أنا نبي بني حنيفة ومحمد النبي قريش. يعني ما منكر أن نبوة النبي، لكن هو يردي على كل حال يدعي النبوة، فيقول لزم اثنين من أصحاب النبي. التفت إلى أحدهما قال ما تقول في محمد؟ قال له نبي. قال له ما تقول فيه؟ قال أنت هم نبي، فترك. لزم واحد ثاني قال له ما تقول في محمد؟ قال نبي من عند الله رسول. قال له ما تقول فيه؟ قال لا أسمع. قال له شون سمعت ذيك هذه ما تسمعها شون؟ كرر عليه الكلام هم كذلك لازم ثلاث مرات، ثم أمر بضرب عنقه. وصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. دول اثنيناتهم من الصحابة، كل واحد من عندهم اتخذ موقف، زين ياهو على حق ياهو على باطل. فالتفت النبي قال أما ذاك فقد أخذ برخصة الله، يعني استعمل التقية تخلص، وأما هذا فقد مضى شهيدا فهنيئا له. فإذا من هذا يستفيدون أنه يجوز له، لو فرضنا واحد عرض على التبرؤ من الإمام، إذا يريد يأخذ بالرخصة يجوز له، لأن يقول لك براءة مو راح أكثر من الكفر الصير، ويجوز لهم لا يستعمل ذلك فيمضي شهيدا في سبيل الله. فأكو رأي لبعض الفقهاء بهذا المعنى. زين، من جملة المشاكل التي ابتلي بها الشيعة، شيعة أمير المؤمنين، موضوع البراءة والسب. هو ترى السب صحيح أن الإمام أذن، لكن الإنسان الشيعي مو سهل عليه أن يسب، يعني يقطع لسانه ولا تخليه يسب، يقطع رأسه بعضهم. يعني الآن احنا نشوف يعني أخبار توصلنا عن ذول المجرمين اللي يتعرضون للمؤمنين، شو اسمه، كاظم، باقر، رضا، علي، كذا، حسن، حسين. فأحيانا يقول حسب ما يذكرون بالعراق، يقول يجيبون صورة أمير المؤمنين مثلا يقول له كذا. على كل حال يعني سئ الأدب، ابصق على الصورة أو ما شابه أو سب أو العن، فإذا ما فعل معناه يقتل. وهذه يعني هذه موضة جديدة، هذه أول ما كانت صور وشي، اسم أكو شي. فمع هذا هم قد يكون البعض هم ما يسألوه، بمجرد أن يعرفون أنه حسن حسين وأمثال ذلك يقتلوا. حتى سمعت أنه البعض منهم إلى بعض البيوت يرحون، مثلا بعض المناطق أكو شيعة أقلية مثل الموصل، فلوجة، أمثال ذلك، المدائن، أنبار، هذه بصورة عامة أقلية، فيدزولهم ذول التكفيرين المجرمين على أنه غيروا أسماء أولادكم وغيروا أسماء بناتكم. هي العجيبة على قول بعضهم، يقول الآن الذي القوة بيد الشيعة يعني والحكومة بيد الشيعة، الآن السنة لازم يختفون، السنة يكون يخافون، مو أنه ذول قاعد يتعرضون للشيعة ويطلعوهم من بيوتهم ويهددوهم ويرحون إلى النجف وكربلاء والسماوة وأمثال ذلك. فشيء عجيب جدا يعني في هالظروف هذه أن واحد مثلا يوصل به الأمر إلى درجة أنه قاعد ببيته يهدد، وإلا كن تخرج من هذا المكان وإلا كذا نفعل، وشوفهم طالعين من بيوتهم. وهذه المشكلة اللي موجودة عندنا إحنا من أيام أمير المؤمنين، من أيام أمير المؤمنين، لأنه لما الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يمشي على الحق ولا يحيد عن الحق قيد شعره، قيد أنمله، فما يضع سيفه وما شدة يستعملها إلا في مكان اللي الله تعالى يأمره بذلك، وإلا الرحمة والعطف وكذا. أنت شوف جماعة الذي حاربوه في يوم الجمل لو غيره كان يهلك الحرث والنسل، كان يقلب لك المدينة كلها فوق حدر، كان حتى يسب النساء، حتى يعمل ما تشوف يعني الأشياء اللي صارت معاوية ويزيد وغيره سووها بالنسبة إلى المدينة، إلى مكة، بالنسبة إلى الأماكن الأخرى. بينما الإمام سلام الله عليه متورع، شيعة تام هالشكل، وإلا أكو ناس جايين رؤساء عشائر، وناس أكو أشداء جدا وأقوياء يردون يأخذون إجازة من الحاكم الشرعي، حاكم الشرع، أنه لو تريد إحنا نبيدهم ذولا كلهم، كلهم صغار وكبار نبيدهم. نقول ما يجوز. نعم أنت هذا المجرم الذي يفتك يا ذي هذا لزمة مثلا أجرع عليه الحكم الشرعي، أما أنه شامع عامي لأنه سنة، حتى لو بقل حتى لو بقلوبهم وياهم هالمشكلة. فهل التزام هذا هو هذا اللي يخلينا يعني مثل ما يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه، لقد أصبحنا في زمان اتخذ أكثر أهله الغدر كيسا ونسبهم أهل الجهل إلى حسن الحيلة، ما لهم قاتلهم الله، قد يرى الحول القلب وجه الحيلة ودونها مانع من أمر الله ونهيه فيدعها رأي العين وينتهز فرصتها من لا حريجة له في الدين. هذا يقول أنا ذكي وأنا سياسي وأنا أفتهم، لا أنا مو قصة سياسي، أنا أمير المؤمنين كان يعرف يا طريق اللي يستخدمه حتى ينجح، لكن ما يقدر يسويه، وهذا الالتزام هذا ما يقدر يسويه. يقول صدام في أيامه كان يلزم البعض من ذول الحرس الثورة فيوقفهم يشتفهم ويحاربوهم الجماعة بالإحجار وإلى آخره، يوم مثلا يتعرضون إلى النساء، يتعرضون إلى العوائل، قالوا له أنت ما تخاف تدور الدائرة وبعدين ذول يجون يعني جيش على كل حال قد يكون يجي إلى بعض القرى بالعراق، قال له لا هم ما يسووها. هسه شوف شوف شوف التبرير مالته طايع حظه، يقول ذولا مثل اليهود مغلولة ايديهم، شايف انت مثل اليهود مغلولة ايديهم، ما يقدرون يفتكون، ما يقدرون يقتلون، ما يقدرون كل شيء يسوي. هذا فيلق بدر لو يعطوهم اجازة كان يبيدوا لك الاصبع بيت، لكن شو تسوي يعني؟ هذا مقيد الانسان بحدود الله بحدود الشارع، ولا يجوز له ان يقتل كل أحد على الظنة على الظنة والتهمة، ما يقدر. وهذا هاي مشكلة الحكم، هذه مشكلة من جملة مشاكل الحكم، لأنه ولا حتى هاي بدت في ظهرت في أيام الحرب، ما شفتوا لا كانوا بعض الطيارين بعد يقول الطيار طبعا صعب عليه أنه لما يقتحم الموقف ضد الطائرات يضربوه ما أدري إيش وإلى آخر، مع هذا يجي إلى المكان الجسر يريد يضربه، شفنا سيارتين على الجسر قاعد يتعدى، ما يروح يفتر لعدة فرات، لأن هي هالفرة هذه ربما ينضرب بها. بس شو يسوون؟ اليوم مثلا سمعت على أنه الآن رئيس جمهورية آية الله الخامنئي من شان رئيس جمهورية من بعد ما اشتدت الحالة بعد لابد المقايضة بالمثل، فكان يطي خبر على أنه مثلا المنطقة الفلانية نرجو من الناس يبتعدون عنها. أكو شيء هذا بالحرب، أكو شيء احرق الأول والتالي زين. فهذا يعني التزامات دينية، لما واحد ملتزم شو يسوي يعني؟ الشرع والباقي على الله، يعني الإنسان الملتزم بالدين فما من حقه يعني صحيح أن يؤذي. مثلا لنفرض سوء تفاهم أكو بيني وبينك، ما يجوز أنا ألزم ابنك ذبحه وابنك آذي، ليش يابا؟ لأنه أنت تتأذى، ثم ماذا؟ ولا تزر وازرة وزرة أخرى، موازين أكو لابد أن يسار عليها. على كل حال، فإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يخبر عن هذا الموضوع الشائك الصعب، وشيعة الإمام أخذوا بكلام الإمام. أنا ما شفت في تاريخنا أبطالنا شهدائنا كذا، وإن كان أباح لهم الإمام أو أجاز لهم الإمام السب، ما سمعت أن واحد سب، يعني ما عندنا بالتاريخ أن فلان جابوه وقال له سب سب وقال له تبرى مثلا ما تبرى، لا أبدا، لا سب ولا تبرى، لا خصوصا ذول الشخصيات اللي جابوهم. ونعتقد أنه مثل كميل ومثل ميثم التمار ورشيد الهجري ومثل حجر بن عدي وأمثال ذلك، ذول حتى لو يسبون حتى اسمه ما يخلصون منه، يوم الثاني طلعوا لهم مشكلة أخرى. لكن مع هذا على كل حال ذولا لم يتبرأوا من الإمام. من الشخصيات المهمة في هذا الباب أنا أريد أتحدث عن شخصية من الشخصيات الإسلامية، وحتما ترحون إلى دمشق، وفوق من دمشق ترحون إلى مرج عذراء وتزورون قبر حجر بن عدي. حجر بن عدي رضوان الله عليه الكندي، هذا طبعا مو حجر بن عدي الطائي، عدي بن حاتم الطائي ذاك على كتر، ذاك طائي من بني من قبيلة الطي، ذاك هم إلى شأن كبير عند الله وعند أهل البيت، ذاك أبو الطرفات، ذاك اللي قدم أولاده ثلاثة في سبيل الله وفي سبيل الإمام أمير المؤمنين. لكن قصدي هذا حجر، كلمة حجر يعني عقل، يعني الذي حجر، حجر يعني، وسورة الحجر يعني سورة العقل، لأن كلمة حجر واردة في القرآن الكريم. حجر ابن عدي الكندي من قبيلة كندة، هذا الرجل كان من المؤمنين، أخوه هاني أيضا، اثنيناتهم قدموا على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا يعتبر مخضرم يعني جاهلي إسلامي، جاهلي إسلامي يعني كان في الجاهلية وبعدين في الإسلام إلى شأن كبير. هذا أسلم وكان مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان من شيعة، من مخلصي شيعة أمير المؤمنين سلام الله عليه. حجر بن عدي أي كتاب اللي تفتحه من كتب الرجال أو كتب اللي تتحدث عن الصحابة، أي كتاب اللي تفتحه يذكرون حجر بن عدي بالخير، أولا من المقدسين ومن الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، من العباد، من الزهاد، من المؤمنين، رجل كان معروف يقول ما عدا ساعات النوم دائما كان على وضوء على طهارة، لأن أكو رواية أنه الطهور نصف الدين أو نصف الإيمان. يقول هذا حتى إذا أحدث رأسا يروح يتوضأ، وإذا توضأ يصلي ركعتين، أكو الشكل إحنا عندنا من النصوص ثواب، إذا أحدث رأسا يتوضأ وإذا توضأ لازم يصلي لركعتين. وهكذا كان معروف بأنه من الأخيار، ابتلي في زمانه، على كل حال بما ابتلي به المؤمنون. إذا تتذكرون الإمام أمير المؤمنين يوم 20 شهر رمضان بعد الضربة بيوم اللي أذن للناس أن يدخلوا عليه ودخلوا لعيادته، والتفت الإمام إليهم قال سلوني قبل أن تفقدوني وخففوا في سؤالكم لمصيبة إمامكم. يقول أحجم القوم عن السؤال، بس قام حجر بن عدي رضوان الله عليه وأنشأ يقول فوا أسف على البر التقي أبي الأطهار حيدرة الزكي. يقول التفت إليه الإمام سلام الله عليه قال كيف بك يا حجر إذا دعيت إلى البراءة مني فما أنت فاعل؟ قال والله يا سيدي لو قطعت إربا إربا وأضرمت لي النار فألقيت فيها ما تبرأت منك. قال جزاك الله عن أهل بيت نبيك خيرا. وصدق يعني الرجل صادق فيما يقول، والأيام بعدين كشفت عن هذا الموقف العظيم الذي وقفه، لأنه الرجل كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لأنه معاوية بن أبي سفيان بعث على الكوفة ولاة مجرمين ومعادين ونواصب، مغيرة بن شعبة، زياد بن أبي إلى آخره، فذولا من جملة الأشياء اللي وصاهم الطبري وغيره يذكر هذا، وصى كان يوصيهم بصورة خاصة على ذم أمير المؤمنين وإنقاص قدره عند الناس وتحقير الشيعة شيعة علي ورفع مستوى عثمان وجماعته. زين، أمير المؤمنين على المنبر في الكوفة عاصمة أمير المؤمنين قلب العالم الشيعي، وذولا هذا يجي يسب الإمام ويشتم ويكلام اسمه، فمرة مرتين عشرة كان هو ما يسكت وإنما يصيح على أنه الذي تذمونه هو أحق بالفضل والذي تمدحونه هو أولى بالذم. زين، هذا خروج على القاعدة العامة لأوامر معاوية أوامر بني أمية. فتكررت هاي من جماعة من الشيعة من الشباب صاروا هم صوبه. فكان لهم وقت. زياد بن أبيه إجا فهذا هم شديد وأمره، لأن هذا كان يعرف الشيعة وبعدين انقلب عليهم. وإلا هو في أيام الإمام أمير المؤمنين كان والي من قبله على فارس، ويعني أعماله كانت زينة، يعني ماكو عنده انحرافات على قول دكتور طه دنور على طه حسين، عنده فد كلمة لطيفة يقول ذول الموظفين يتبعون الرئيس مالتهم، إذا الرئيس مالتهم خوش آدمي هم يصيرون زين، إذا الرئيس مالتهم مو خوش آدمي هم هم ينحرفوا. ثم يستدل بيمن بزياد، يقول زياد أيام اللي هو كان رئيس منه أمير المؤمنين ما بدر منه شيء مو زين، يعني كان مستقيم وزين، لكن من صار الرئيس مالته معاوية هو هم قامت تظهر عليه القبائح وتظهر عليه الأعمال السيئة. زين، وعلى هو هذا كان يعرف الشيعة لأنه منهم كان، فكان يعرف الشيعة واحد واحد. فقام يهدد حجر بن عدي وجماعته، بس حجر بن عدي بقي على ما هو عليه، فصار مجبور زياد بحسب قوله حسب ما جماعته اجتمعوا عليه، قال له هذا ممكن تعوفه هو وجماعته هالشكل، ذولا قاعد يزدادون، يزداد عددهم، ومعاوية إذا سمع ينتقم من عندك وإلى آخره. قال زين، دز الشرطة، أول خطب خطبة وصاحبي القبائل كل اللي عنده أحد من قبيل توية ذولا عنده ابنه أخوه كذا من عشيرة خلي يروح يوخره. زين، لأنه اشتد عليهم فوخروا الأكثرية مالته، وخروا، فظل في عدد قليل، أمر بالشرطة بإلقاء القبض عليهم، صار تصادم وتضارب بالعصي وإلى آخره بينهم، واختفى بعضهم من جملتهم حجر بن عدي رضوان الله عليه. فبقي مختويا من دار إلى دار، من بيت إلى بيت. هو استعمل طريقة أخرى زياد، ما قلت لك هاي قضية الدنيا مشكلة مشكلة، يعني المتدين ما يقدر يعمل هذا. تزور محمد بن الأشعث الكندي قال له لا أجمرن نخلك ولا أهدمن دورك ولا أقطعنك أو أقطعنك إربا إربا إن لم تأتني بحجر بن عدي، من قرايبه يعني من العشيرة، قال لطيني مهلة. فبقي خائفا على نفسه، شوف الروحية العالية لحجر. حجر سمع بالموضوع، بعث إليه إلى محمد بن الأشعث، قال أنا ما أحب يصيبك ضرر بسببي، فإذا تريد أنا أسلم نفسي، ولكن أنت أخذ جماعة من الشخصيات وروح إلى زياد ابن أبيه وأخذوا لي الأمان من عنده، وحاضرين إحنا حتى لو يريد نروح إلى معاوية ونتحدث وياه ماكو مانع، لكن هو لا ينتقم من عندنا. قال ماكو مانع، فأخذوا له الأمان، طلع إجا إلى مجلس زياد. زياد باعتبار منطي كلام الذولة ما سوى لشي، لكن أمر بحبسه، ثم يريد يأذي، يعني يريد يدز، لأنه دز رسالة إلى معاوية قال له بالخبر، قال له شدهم وثاقا وابعث بهم إلي، فريد يطبق هاي، لكن قال هذه ما تكفي لأنه ربما هناك يطلق سراحهم. فطلب من الجماعة فد استشهاد شديد اللهجة، فكتبوا أول استشهاد بأنه هذا ويا جماعة مدري شنو كانوا يعملون ضد كذا، فقال له هذا ماكو فايدة، هذا ما يقتل الإنسان، أريده فتشيل يقتل. زين، فهو سواله صورة وكتب بأنه هؤلاء جماعة يثيرون الفتنة ويدعون إلى آل أبي طالب ونقض البيعة، وإنه كفر كفرة صلعاء، رئيسهم حجر بن عدي كفر كفرة صلعاء، وأمثال هالكلام الفارغ. ثم قال لهم جماعة من الشخصيات خلي يوقعون، أول وقعوا أربعة، بعدين قال لا مو كافي، فوقعوا حوالي 70 واحد، شمر بن ذي الجوشن وعمر بن سعد وزجر بن قيس وأمثال ذولا بالدرجة الأولى، وأبو بردة، أبو بردة بن أبي موسى الأشعري، على كل حال أمثال هؤلاء. فبعث رسولا من قبله برسالة إلى معاوية بن أبي سفيان، وذولا أوثقهم كتابا حتى يبعثوا. شوف الروحية العالية مالتهم، شوف الحب مالتهم لأهل البيت لأمير المؤمنين سلام الله عليه، والجرأة مالتهم، وأنا يعتقدون بالشهادة على كل حال، إنه وصلت حدها بعد شي يسوون بعد. فيقول هم 12 واحد ألقى القابض عليهم بعد التيا، والتي منهم مثلا صيفي ابن فسيل، يقال صيفي ابن فسيل جيء به إلى زياد، زياد التفت إليه قال ما تقول في أبي تراب؟ قال لا أعرف أبا تراب، لأن هم باعتبار أن أبو تراب عندهم نقيصة، يعني عندهم فد انتقاص، عندهم فد اسم مهاجد، وإن كان هو يقول أحب الكنى إلى الإمام أمير المؤمنين كنية أبو تراب. يا أبا الأوصياء، رحم الله عبد الباقي العمري، يقول يا أبا الأوصياء أنت لطاها صنوه وابن عمه وأخوه، إن لله في معانيك سرا أكثر العالمين ما عرفوه، أنت ثاني الآباء في منتهى الدور، وآباؤه تعد بنوه، خلق الله آدما من تراب فهو ابن له وأنت أبوه، لأنه آدم ابن التراب وأمير المؤمنين أبو تراب. حلوة على كل حال. بس هم من كانوا يردون يسبون الإمام فناهم هاي نقيصة أبو تراب، فقال لا أعرف أبا تراب. قال ما أعرفك به؟ قال لا أعرفه. قال ألم تعرف عليا؟ قال نعم. قال هو ذاك؟ قال لا، هو أبو الحسن والحسين. يقول قال لا بل هو أبو تراب. قال لا. يقول مدير الشرطة واقف على كل حال يتملق الرئيس مالته والأمير مالته، التفت له قال له يقول لك الأمير لا وأنت تقول نعم؟ قال ما تريد مني أن أشهد بالكذب كما كذب هو؟ زياد يحسم الكلمة هذه، قال هذه مع ذنبك مجازة، ما له هذه على ذنبك، ما لسانك طويل هالشكل ما تقول، ما تقول شو تقول؟ ما قال له بعد شيء. قال خير قول أقوله في عبد من عباد الله الذاكرين لله المؤمنين. كلا ما تقول في عثمان؟ قال له هو أول من فتح باب الظلم والجور وأغلق باب الحق. وبشي يسوي لهذا بعد؟ يعني بصراحة قاعد يحكي هو. فقال علي بالعصا، جابوا العصا، قال لهم اضربوه على عاتقه حتى يلصق بالأرض. ظلوا يضربوه إلى أن بعد قعد بالقاع. قال أقلعوا عنه. هم قام يسأله على كل حال. قال لتلعننه أو لأضربن عنقك. قال إذن والله تضربها قبل ذلك، والله لو شرحتني بالمواسي والمدى لما قلت غير الذي قلت لك. علي بن أبي طالب أنا أسب حكي هذا؟ قال خذوه إلى الحبس، أخذوه إلى الحبس. وهكذا ذول الجماعة جابوهم واحد لهم مواقف عظيمة، بس واحد من عدهم مروا به قبيصة ابن ضبيع العبسي، مروا به على مقربة من بيته، شاب بناته واقفات على السطح ويعاينا ويبجن، رق لحالهن، قال للحرس هذا اللي ياخذ، قال ذلي أنا خل أسلم، خل أوصي ذني بناتي، راح إلى بناته فقال اتقين الله واصبرنا، فإني أرجو في وجهي هذا إحدى الحسنيين، شوف الإيمان، إما الشهادة وهي السعادة، وإما أن أرجع إليكن بعافية، وإني أعلم أن الله تعالى هو رازقكن وهو الحافظ لكن مو أنا، والله تعالى لا يضيعكن من بعدي، الإيمان. شوف يقول سعادة شهادة في حب علي شهادة. زين جاء بهم إلى أن أوصلوهم إلى مرج عذراء، المكان اللي الآن مدفون حجر ابن عدي رضوان الله عليه، يقول 12 ميل كذا عن دمشق. راح الرسول، رسول زياد، راح مسرع إلى معاوية أخبره بالأمر. ليش ما وصلوهم هناك ما أدري، على كل حال راح انطال أسماء فبعث إليهم بعض الأشخاص وقال لهم قولوا لهم فليتبرأوا من علي، اللي يتبرأ منه معناه اطلقوا سراحه، واللي ما يتبرأ من عنده اقتلوه. ستة من عدهم، ستة من ذول يقول 12 بعدين دزد اثنين بعد وراهم صاروا 14، ستة من عدهم قالوا زين ابعثنا احنا الى معاوية، وبعض اقربائهم قاموا في مجلس معاوية وكفلوهم، ويقول راحوا اليوم وتركهم على حساب اقربائهم. ستة البقية بقوا منهم حجر بن عدي رضوان الله عليه. تعرف ذول الجلاوز اللي يجون ما عندهم دين ذول، وإنما بعده معاوية رئيسهم شلون حتى ذول شلون يكونوا. قالوا نشوف بيكم الصلاح ونشوفونكم صلون نشوفونكم كذا، فبرأوا من هذا الرجل. قالوا لا والله لا نبرأ، لسنا فاعلين. اعطوهم مهلة، لكنه استعملوا طريقة نفسية، حفروا لهم حفائر على أساس قبورهم، حفروا لهم جابوا الأكفان والسيوف موجودة، فبقوا كم ساعة يقول قاموا يصلون ويتضرعون إلى الله سبحانه وتعالى. ذولا استغربوا منهم، لأن ذولا تعرف الإشاعات والدعايات، إذا علي بن أبي طالب ما يصلي فشيعتهم كذلك مثله، فذني بعض الدعايات أكو يقولون في منطقة من مناطق اللي بيها نواصب كانوا يقولوا لهم لذول الشرطة أو كذا ذول مجرمين ذول، بس ما طلعوا إجوا يردون يقاتلون صحوا الله أكبر لا إله إلا الله عجيب، خليهم ذول مسلمين. إذا صار يعني الدعاية شوف شلون تأثر، يردون إهراق دماء الناس، سفك دماءهم بهال كلمات الفارغ على أساس مشركين وعلى أساس خارجين عن الدين أو كفار. فذول استغربوا من عندهم على أن ذول يصلون، حتى هو نفسه حجر بن عدي قال خلوني أصلي قبل القتل، أن يقولون خمسة أو ستة اللي قتلوهم قبله، فتوضأ وصلى ركعتين. قال الله يعلم أن هذه أخف صلاة صليتها في حياتي، أنا ما تعطلت حتى لا يقولون أنه جزع من الموت، يريد يعطلها حتى يبقى بالحياة أكثر. بعض يروون على أنه كان عنده ولد قال إذا تردون تقتلوني أول قتل هذا، فقتل. استغربوا ليش واحد يثكل بولده هو خلي يموت وبعدين شرد يصير خلي يصير. قالوا له شنو فلسفة هذا، شنو هالعمل هذا اللي سويته؟ قال لي أنه موت وسيف وقتل وشيء مو سهل يعني تحمله مو سهل. أنا رجال قاضي بعد بايع ومخلص مثل ما يقولون، لكنه هذا شاب أخاف مثلا، يخاف من السيف يخاف من الموت ويرجع عن علي، أنا أريد أموت قرير العين أن ولدي على طريقتي وفداء لعلي عليه السلام، فداء لعلي عليه السلام. هنيئا لهم، هنيئا لهم. النبي صلى الله عليه وآله، والرواية عن عائشة، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول سيقتل بعذراء أناس يغضب الأهل، يغضب الله لهم وأهل السماء، يغضب الله لهم وأهل السماء. حجر، وما أدراك ما حجر، هزة صارت في العالم الإسلامي كله، حتى عائشة اللي علاقاتها كانت زينة ويا معاوية، حتى شخصيات كثيرة اللي احتجوا على معاوية بأنه ليش هذا الرجل المؤمن، هذا الرجل العابد، هذا الصحابي الجليل، ليش هذا قتلته؟ كانت حبسه، كان اسمه تركي. على كل حال مضى شهيدا ومضى غيره أيضا، وهذا طريق الشهادة، طريق أهل البيت. هم أهل البيت ماذا جرى عليهم؟ شافوا راحهم أهل البيت مشردون نفوا عن عقر دارهم كأنهم قد جنوا ما ليس يغتفروا. بعض بطيبة مدفون وبعضهم بكربلاء وبعض بالغريين. يا سادتي لمن أنعى أسا ولمن أبكي بجفنين من عيني من عيني قريحيني أبكي على الحسن المسموم مضطهدا أم للحسين لقا بين الخميسين. لكن لا يوم كيومك أبا عبد الله. يا السلام على الشيب الخضيب السلام على الخد التريب السلام على الثغر المقروع بالقضيب السلام على الشفاه الذابلات السلام على العيون الغائرات. يقول هلال بن نافع كنت عند الحسين في آخر ساعة من حياته والله لقد شغلني نور وجهه عن التفكر في قتله وكان ينادي في تلك اللحظة يا قوم وحق جدي إني لعطشان اسقوني جرعة من الماء لقد تفتت كبدي من الضمايا. يقول رق قلبي لحاله أقبلت إلى ابن سعد قلت له الحسين وقع وماك بينه وبين الموت إلا لحظات وقد أضره العطش أتأذن لي أن أسقيه ماء؟ سكت قد سكوت من الرضا. أقبلت مسرعا ومعي ركوة إلى الفرات ملأتها ماء وأقبلت متوجها نحو الحسين. في أثناء الطريق تزلزلت الأرض من تحت قدمي هبت ريح عاصف اسودت الدنيا كسفت الشمس. قلت لابد صاير فرشي لكن بعدني ما ملتفت أرد أوصل نفسي إلى الحسين في الطريق وإذا بالشمر يستقبلني قال إلى أين يا نافع؟ قلت إلى هذا الغريب العطشان. قال خاب ظنك ذاك رأسه على الرمح وزينب لما انشافت صفقت بديها شق الثوب ولي عليها ما أتلام من شافت وليها راس على الرمح بالكون يزهر. ما أتدري ما أتدري يا أخوي شلون حالي على رأس الرمح راسه ياك قبالي كل من شاف ذي الحال بجالي وعدوانك علي غدا ويبجون. يا شاهي الرأس يا شاهي الرأس حامينا ولينا. دريض خليت ودع أسكينا يا بلي أشحسين ساكت عن ونينا. قل لي تعب يا جرحة خداغ أغر حامل ذاك الرأس قل لي برأس من تمايل هذا السمهري المثقف. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم العظم العز الأجل الأكرم يا الله بالحسين الوجي وجده وأبي وأمي وأخي والأئمة المعصومين من ذريته وبنيه. اللهم ارزقنا خير الدنيا وخير الآخرة، واصرف عنا شر الدنيا وشر الآخرة، اكفنا شر الأشرار وكد الفجار وطوارق الليل والنهار. آمنا في أوطاننا. اللهم آمن شيعة محمد وآل خصوصا زوار الحسين من شر النواصب، من شر التكفيريين، من شر الظالمين، من شر أعدائك وأعداء رسولك يا رب العالمين. اللهم اكتبنا من زوار الحسين المؤسسون لهذا المجلس الشريف، تقبل عملهم بخير قبولك. ارحم اللهم أمواتهم وأمواتنا وأموات السامعين والمؤمنين. بلغ الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.